بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة نور التبيان في تفسير سورة آل عمران مع الحلقة 21، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا، نداء علوي رباني جليل وجميل، تكرر في القرآن 89 مرة، بدءا من قول الله جل جلاله في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وانتهاء بقول الله جل جلاله في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. إذا سمعت هذا النداء العلوي الرباني أرعه سمعك جيدا، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. إن الربا لم يبح في شريعة قط، لا في اليهودية ولا في النصرانية ولا في الإسلام. إن الله جل جلاله يقول عن اليهود: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. إن أباء الكنيسة الأوائل كانوا يقولون إن من يقول إن الربا ليس بمعصية يعد ملحدا وخارجا من الدين. كانوا يقولون كذلك إن المرابين يفقدون شرفهم في الحياة ولا يستحقون التكفين بعد الممات. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. الربا الزيادة، زيادة على وجه مخصوص جاءت الشريعة بتحريمها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أصل كلمة الربا معناها الزيادة، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. الربا له صور كثيرة، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه، لكن الصورة صورة الربا الجلي القطعي الذي تنزل القرآن ابتداء في تحريمه ولم يختلف حوله علماء المسلمين: الربا في الديون كان يكون على الرجل الدين إذا حل أجله ولم يجد وفاء، كان يقول لدائنه: أخرني وأزيدك، أخرني في الأجل وأزيدك في مقدار الدين. أو يقول الدائن لمدينه: إما أن تقضي وإما أن تربي، يتدفع ينزود. صورة الغرامات التأخيرية على الديون التي نراها في واقعنا المعاصر. ثم كانوا يزيدون سنويا، إذا جاءت السنة التي بعدها ولم يجد وفاء يزود كمان، والتي بعدها كمان، إلى أن يصبح الربا أضعافا مضاعفة. كلمة أضعافا مضاعفة ليس قيدا في التحريم، إنما هي سيقة لبيان التبشيع والتشنيع، ليست قيدا في التحريم، لأن قليل الربا وكثيره حرام. هذا كقول الله سبحانه: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. الإكراه على البغاء لا يجوز سواء أرادت التحصن أم لم ترد، لكن إن أردنا تحصنا قيد سيقة لتبشيع هذا الموقف وتشنيعه وتعظيم الإثم فيه على أصحابه. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، إن قليل الربا وكثيره حرام، لا فرق فيه بين القليل والكثير. فوائد البنوك في واقعنا المعاصر: من أعظم تجليات الربا الجاهلي الذي تنزل القرآن ابتداء في تحريمه، والذي لا ينبغي أن يختلف فيه ولا أن يختلف عليه، لا يجوز الاقتراض بالربا إلا عند الضرورات، ولا يجوز الإقراض بالربا لا في ضرورة ولا في حاجة، لأن الضرورة تتصور عند الاقتراض لكن لا تتصور في حالة الإقراض. لا فرق في حرمة الربا بين القرض الاستهلاكي والقرض الإنتاجي. بعض المعاصرين يقولون إن المحرم من القروض الربوية ما كان من جنس القروض الاستهلاكية، يعني اقترض ليأكل ليشرب يتعالج، أما اقترض ليستثمر فهذا ليس محرما. هذا ليس بصحيح، إن الربا بكل أنواعه بكل صوره محرم مطلق ما أطلقه الله عز وجل. ومعظم الربا الذي كان في زمان الجاهلية كان ربا استثماري وليس ربا استهلاكي. العرب كانوا في رحلتي الشتاء والصيف يستثمرون أموالهم إما قرضا ربويا بزيادة، وإما قراضا يدفعون المال إلى من يستثمره بجزء من ربحه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أموال أمنا خديجة قبل البعثة. وكان العباس قبل تحريم الربا كان يستثمر في كلا الوجهين، في القرض وفي القراض، كان يدفع أمواله قرضا ربويا بزيادة أو يدفعه قراضا لمن يستثمره بجزء من ربحه. الشريعة لم تجعل من القرض وسيلة من وسائل الاستثمار. القرض لا يكون إلا حسنا ولا يكون إلا عقد إرفاق غايته رفع الضيق عن الصديق، صاحبه يرجو أجره عند الله عز وجل. إن القرض له نصف أجر الصدقة، إذا أقرضت مرتين فكأنما تصدقت بالمال بالكلية. لا يعني ليس بصحيح تسويغ الفوائد أنها تعويض عن فرق التضخم، لأن المدين لا يد له في التضخم يعني الذي حدث. دي مصيبة عامة على الدائن وعلى المدين وعلى الناس جميعا، والشخص لا يسأل الله في حدود تقصيره وتفريضه. الأصل أن ترد الديون بأمثالها لا بقيمها. أخذت 100 فترجعها كما أخذتها 100، إلا إذا حدث انهيار فاحش في العملة أو إلغاء لها، عندئذ يصار إلى القيمة، فإما أن يتراضيا وإما أن يفصل بينهما التحكيم أو القضاء. إنما الأصل أن ترد الديون بأمثالها لا بقيمها. طبعا قد تأخذ بعملة وترجع بعملة تانية، بس الصرف يكون على يوم الوفاء مش على يوم القرض. حديث ابن عمر: كنا نبيع الإبل بالبقية فنبيع بالذهب ونقضي بالورق، أو نبيع بالورق ونقضي بالذهب. فسألنا في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس إذا كان بسعر يومكما إذا تفرقتما وليس بينكما شيء. طيب، الأصل فيما قبل من الفوائد، لو شخص قبض فائدة ربوية، الأصل أن هذا لا يطيب أكله، لا يطيب أكله ولا يلزم رده في جميع الأحوال. لا ترد الزيادة الربوية يعني إلى البنك الربوي، يستغلها في عقد مزيد من القروض الربوية، أو يوجهها إلى دعم مؤسسات تبشيرية إلحادية تحارب الله ورسوله. ولهذا قالوا: لا يطيب أكله ولا يلزم رده في جميع الأحوال، إنما إذا أخذته من مصرف ربوي تتخلص منه بتوجيهه إلى المصارف العامة، ويرجى أن تثاب على هذا ثواب العفة عن الحرام وليس ثواب الصدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يستثنى من هذا ما كان من ربا قبل الإسلام أو قبل العلم بالتحريم. شخص ما كان يعرف أن الفوائد الربوية حرام، نشأ في مجتمع قالوا له الفوائد حلال فتعامل بها على أنها حلال، ثم اكتشف بعد هذا أن الأمر ليس كما زعموا له، فما أخذه في الماضي عفوه. الله جل وعلا يقول: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أيضا من الاستثناءات يعني اللطيفة، قالوا المؤسسات المالية الربوية عند تحويلها إلى مؤسسات إسلامية، بنك ربوي اشتغل 20-30 سنة، بدأ برأس مال 5 مليون، بقى 50 مليون، عشان نحوله البنك الإسلامي يقول له لازم تتخلص من 45 مليون، لن يتحول الإسلام إلى الأبد حتى لا تكون هذه عائق يعوق أسلمته ويحول دون القائمين عليه إلى التحول إلى النظام الإسلامي. تترك هذه المسألة إلى ديانة المؤسسين، قل لهم أكثروا من الصدقة قدر الطاقة، والمسألة متروكة إلى ديانتكم بارك الله فيكم، لكي لا نعوق أسلمة هذه المصارف، ستكون الفتنة كبيرة ربما تصد الناس عن التحول إلى النظام الإسلامي. لا إله، لا حرج في وضع جزء من الدين مقابل تعجيله. لو أنت لك دين عند شخص يستحق بعد سنة، وأنت مسافر أو محتاج إلى مبلغ آلي، تقدر تقول له أنت عليك كام؟ 10,000، الدين 8، والله سامحك بالباقي. جائز. الحطيطة من الدين مقابل تعجيله استفاد الدائن واستفاد المدين. استفاد الدائن بالتعجيل، استفاد المدين بتنقيص دينه. والأصل في هذا ما روي من أن يهود خيبر عندما أجلوا عن المدينة كانت لهم ديون على الناس لم تحل، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ضعوا وتعجلوا، يعني أنقصوا من ديونكم وتعجلوا استفاءها قبل ميقاتها، فاستفاد الطرفان الدائن والمدين معا. قالوا: لا تشرع الغرامات التأخيرية على الديون، اللي عليه دين ما ينفعش دين، سواء ناتج عن قرض نقدي، عن فاتورة استهلاك، عن بيع بالتقسيط أو بالأجل، لا يصلح أن تفر عليه غرامة تأخيرية إذا تأخر عن الوفاء، إنما يلجأ الدائن إلى وسائل أخرى للضغط على مدينه لحمله على الوفاء ولحمله على الاستقامة، لأن الإخلال بالوفاء بالدين ربما يقول سلسلة إخلالات أخرى تؤدي إلى انهيار المنظومة المالية برمتها. في فرق بين الغرامة التأخيرية على الديون والغرامة التأخيرية على العقود. الغرامة التأخيرية على العقود جائزة، اللي موضوع الالتزام فيها ليس مبلغا من المال إنما عمل مقاول، أسلمني شقة بيت أول العام، أقول له كل شهر تأخير بـ1000 دولار، جائز، لأن التزامه عمل وليس مبلغا من المال. فرق بين الغرامة التأخيرية على الديون والغرامة التأخيرية على العقود. طب الغرامات اللي أصبحت مما عمل به البلوى في واقعنا المعاصر، فاتورة الكهرباء فيها غرامة تأخيرية، فاتورة الغاز، الإيجار، التليفون، كل العقود المعاصرة عقود إذعان، تيكيت أو ديفيت، هي كده، ومش مستعدين لأي نقاش ولا لأي حوار. طب نوقف الدنيا، يعني ما فيش تليفون، ما فيش كهرباء، ما فيش إيجار، ما فيش. إذا ألجأ المسلم إلى قبول مثل هذا الشرط في في بعض الحالات كما في عقود الإيجار والكهرباء والهاتف ونحوها من عقود الإذعان جاز الترخص في ذلك على أن يحرص على أن يدفع التزاماته في مواقيتها تجنبا للإثم النافع عن التعامل بالربا، فإن آكل الربا ومؤكله في الإثم سواء. ثم قال تعالى بعد هذا: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، اجعلوا وقاية بينكم وبين النار التي هيئت للكافرين. سبحان الله، كان أبو حنيفة يقول إذا قرأ هذه الآية: هذه أخوف آية في كتاب الله، حيث أوعد الله المؤمنين بالنار التي أعدت للكافرين إذا لم يتقوه في اجتناب محرمه. النار اللي عملتها للكفار سأدخلكم إياها إذا لم تتقوا محارمي، إذا لم تستقيموا على أمري وتجتنبوا نهي. هذه أخوف آية في القرآن، حيث أوعد الله المؤمنين بالنار التي أعدها للكافرين إذا لم يتقوه في اجتناب محارمه. ثم قال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أطيعوه فيما أمرهم به من الانتهاء عن أكل الربا وغيره من سائر المحرمات لكي ترحموا فلا تعذبوا. أي أخرى، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هنا تولي عن الطاعة في أصل الدين، حديث كان مع نصارى نجران، توليهم يعني كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ورفضهم للإسلام، ولهذا قال فإن تولوا. عندما تكون الطاعة متعلقة بأصل الدين والمعصية متعلقة بأصل الدين نحن على مفترق طرق، إيمان أو كفر. قل أطيعوا الله والرسول. يا نصارى نجران، بعد أن عرفتم وقيمت عليكم الحجة وعلمتم أن محمد رسول الله حقا، تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل يأمركم بالمعروف وينهاكم عن المنكر ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث، إن توليتم بعد هذا فإن الله لا يحب الكافرين. أي أخرى، نعم، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حمل، عليه البلاغ وعليكم الطاعة، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. لا يملك رسول ولا نبي ولا عالم يسير على آثار يقتفي آثار الأنبياء والمرسلين أن يشق قلوب العباد ليدخل الهداية فيها، إنما يملك البلاغ. فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وإن تطيعه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، أي ليس عليك هداية التوفيق، أما هداية البيان مطلوبة ومفروضة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أثبت له هداية البيان ونفى عنه القدرة على هداية التوفيق. وإنك لتهدي، إنك لا تهدي مهما أحببت، تهدي بالبيان ولا تهدي بالتوفيق، لأن أزمة القلوب لا يملكها إلا علام الغيوب جل جلاله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.